واجتهد يا موافق يعني أصابه الله يمكن أن فيها ما أعلم من علم عرفتها أخته أقول لها أشياء خاصة عرفتها يعد عمير بن الحمام من يشهد لهم بالجنة يعني بعيان يشمل كذا شرع ليس بالحمام لا حلو إذا لم يكن النذر مشروطا يكون مباحا كان طاع يلزم من لله علي أنا فكذا هو طاع يلزم من لا يطيع الله فليطيعه وما يقال إن شاء الله وشاء فعل إن شاء الله ما يفعل النذر أو قال حضرت فعلت وما التزم ما يفعل النذر في البلد علمت على فلان وقام فيهم درس أو واجهت فلان نصحته هذا وعد الحديث أن القراء هؤلاء كانوا يضعون الطعام في المسجد كانوا يجتهدون يكتسبون في عدد الفقراء وأهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد يعني الصفة وليس من أهل الصفة من الصفة يعني لا بأس أن تخزن الطعام في المسجد المسجد أهل الصفة ساكن في المسجد والمعتكف في المسجد يعني قضاء سبيل قتلوا غدرا من الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا معهم أم قتلوا يعني خرج عليهم مناسب الطريق ظاهر السياق أنه قوم من العدا غير اللي طلبوهم